اصل انا بستوى بيكي انا مش بخاف من الدنيا غير بس عليكي اقرب لي انت واغلى حاجة عندي لو وقعتني الدنيا بتسند عليكي انا روحي فيكي اقوى عني في يوم تروحي يا سندي اللي تملي بتهاوي في جروحي ماليش حد غيرك احكيله ولا اشكيله انا زي ضلك معاكي مطرح ما هتروحي ماسكة ايدي امان انت الامان انا من غيرك ايوه ضهري بينحني ازاي هعيش ازاي من غير ما تبقي جنبي بعدك هديني وهتسوى ايه حياتي لو مش فيها انتي لو خدت روح عشان تعيش انا حبقى مرضي انا قلبي بيحس بامان طول ما انتي جنبي ما تبعديش وما تكسريش روحي وقلبي لو باقي في العمر دقيقة عايشها جنبي استغنى عن كل البشر ولا استغنى عن برتاح في حضنك ياللي ما في حن منك لو لفت كل الدنيا عمري ما هلقى زيك مين في الحياة هيحس بيا لو بعدتي او مشيتي هعيش لمين من غير ما تبقي جنبي ايدك ماسكه ايدي